بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن مذهب ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنه باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. في هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى من الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان، عدة مسائل تتعلق بالجنة والنار. المسألة الأولى أن الجنة والنار الآن موجودة، أن الجنة والنار الآن موجودتان. والمسألة الثانية أنه مخلوقتان. والمسألة الثالثة أنهما لا تفنيان. هذا ما يتعلق بذات الجنة والنار، وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسائل الثلاثة. القسم الثاني والشق الآخر من هذا الفصل ما يتعلق بأهل الجنة والنار، ما يتعلق بسكان وأهل الجنة والنار، وفيه مسائل أيضا. أما أهل الجنة فمذهب أهل السنة أنهم خالدون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها أبد الآباد. وهذه المسائل من جهة الجنة والنار ومن جهة ساكن الجنة والنار يخالف فيها أهل البدع، يخالف فيها أهل البدع. نبدأ أولا بمسألة أن الجنة والنار مخلوقة الآن وموجودة، وهذه المسألة يخالف فيها أهل البدع ويقولون أن الجنة والنار الآن غير مخلوقة ولا موجودة، وأن خلقها وإيجادها يكون متى؟ عند وقت الجزاء، عندما يعذب أهل النار تخلق النار، وعندما يراد الإنعام بأهل الجنة تخلق أيضا تخلق الجنة. وعلّوا ذلك بأن خلق الجنة والنار الآن عبث، والله منزه عن العبث. ولا شك أن هذا التعليل تعليل باطل مخالف للنصوص ومخالف للأدلة الكثيرة التي جاءت أن الجنة والنار مخلوقة. قال تعالى: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، وصف الجنة بأنه أعدت للمتقين، والذي أعد أي قد هي وخلق وأوجد للمتقين، وكذلك النار عدت للكافرين فهي مخلوقة موجودة. وكذلك ما جاء في الصحيح من حيث سهل بن سعد الساعدي، من حيث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها في صلاة الكسوف، عندما تقدم قال: رأيت الجنة في عرض هذا الحائط، فتقدمت حتى أخذ منها عقودا، وترجع صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار في عرض هذا الحائط، وهي رؤية حقيقية أنه رأى الجنة ورأى النار. كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أنه رأى الجنة ورأى النار، ورأى ما فيها من نعيم من جهة الجنة، ورأى ما في النار من عذاب. كذلك أنه رأى صاحب العرجون في نار جهنم، ورأى كذلك التي حبست هرة لم تطعمها لم تدعها تأكل حشائش الأرض، وكذلك رأى عمرو بن حي الخزاعي يجر أقتاب بطني في النار. كل هذا حق. كذلك أيضا رأى الرميصاء في الجنة، ورأى بيت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسمع خشخشة عليه بلا رضي الله تعالى في الجنة. كل هذا يدل على أنه رأى الجنة ورأى النار، وأنها موجودة وأنها مخلوقة. وأما قول من عبث نقول هذا ليس بصحيح، بل الجنة الآن مخلوقة وليس خلقها عبث، بل يوجد فيها خلق من خلق الله عز وجل. ومن خلق الجنة التي الذين خلقوا لأجلها أو خلقوا من نعيمها الولدان المخلدون، الولدان المخلدون من خلق الجنة، كذلك الحور العين، كذلك الحور العين هم أيضا من خلق الجنة وهم فيها موجودون، كذلك أيضا كذلك أرواح أهل الجنة، أرواح أهل الجنة من المؤمنين والصديقين والأنبياء والصالحين أرواحهم في الجنة تغدو وتروح، وأرواح الشهداء في حواص طير الخضر تغدو وتروح في الجنة، وكذلك أرواح الكفار والفجرة هي في النار. فقول المعتزم من وافقهم أن خلقها عبث الآن نقول هذا غير صحيح، بل هي دار نعيم لأرواح أهل الجنة ودار عذاب لأرواح الكفار والفجار، وفي النار خلق وفي الجنة خلق، في النار خزنة يعذبون أهل النار فيها، وفيها الحيات والعقارب وفيها أنواع من الشراب كالصديد والغسل وما شابه ذلك. إذن المسألة الأولى أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقة وأنها الآن موجودة، وأن فيها من هو منعم من أرواح أهل الإيمان، وفي النار أيضا من هو معذب من أرواح الكفار والفجار، وقد دلت النصوص الكثيرة على هذه المسألة. المسألة الثانية ومسألة فناء الجنة والنار. أما الجنة فبإجماع أهل السنة أنها لا تفنى، أن الجنة لا تفنى، وأن الله كتب لها الخلود الأبدي، قد دل على ذلك حيث كثيرة، ومنها قوله، ودل على أيضا قوله تعالى خالدين فيها أبدا، فأخبر الجنة أنهم خالدون فيها أبدا، والخلود الأبدي هو الخلود الذي لا ينقطع والأبد الذي لا ينتهي. وكذلك ما جاء في الصحيحين أن كما قال يؤتى بالموت على صورة كبش، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، ينادى أهل الجنة الذين دخلوها سواء ممن دخل ابتداء أو دخل بعد عذاب أمدي، أتعرفون هذا؟ أو قبل يناديهم فيشرى إبون يرفع رؤوسهم فيؤتى بالموت على الكبش، فيقال ما تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا هو الموت، فيذبح وينادى أهل النار ويشرائبون ظنا أنهم يخرجوا من النار وأنهم يخفف عليهم العذاب، فيؤتى بالموت على الكبش فيقال تعرفون هذا؟ يقول نعم، فيقول هذا الموت، ثم يذبح على أبواب الجنة والنار أي بينهما، ثم ينادي منادي يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فبعد ذبح الكبش الذي على صورة الموت، وبعد ذبح الموت الذي على صورة الكبش، لا يخرج من النار أحدا، لا يخرج من النار أحد، بل هم فيها خالدون أبد الآباد. وأما النار فالذي عليه أيضا عامة أهل السنة وهو شبه اتفاق بينهم أن النار لا تفنى، أن النار لا تفنى. وهناك من أهل السنة من يميل أن عذاب النار يفنى، وأن عذاب النار يفنى وأن أهلها يفنون، أما ذات النار فإنها لا تفنى أبدا. إذن هناك فرق بين فناء العذاب وبين فناء النار. أما النار فأهل السنة متفقون على أنها لا تفنى، وكذلك الجنة أهل السنة متفقون على أنها لا تفنى. أما نعيم أهل الجنة فأهل السنة متفقون أن أيضا نعيمهم لا يفنى، وأما عذاب أهل النار فمن أهل العلم من يرى أن عذاب النار يفنى، وهذا القول مرجوح وليس بصحيح، بل الذي عليه عامة السلف وهو قول عامة أهل السنة وهو شبه اتفاق بينهم أن عذاب أهل النار أيضا لا يفنى، وأن من دخل النار من أهل الخلود الأبدي أنه لا يخرج منها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا الخلود هو الخلود المؤبد الذي لا يقطعه خروج أبدا، وهذا هو مذهب السنة. الجهمية من وافقهم يرون أن الجنة تفنى وأن النار أيضا تفنى، وهم يرون أن الجنة والنار تفنيان، وذلك لأنهم يمنعون من حوادث لا نهاية لها، يمنعون من تسلسل الحوادث في الأبد، فيرون أن لكل شيء نهاية وأن لكل حادث نهاية، فيقعدون بهذا التأصيل الفاسد والباطل أن الجنة والنار أيضا تفنيان. وعذابهما ينتهي. ومنهم من يرى أن الذي يفنى من جهة نعيم الجنة أنها تفنى حركات أهل الجنة، وهذا مذهب أبي الهذيل العلاف، يرى أن الذي يفنى هو الحركات والأعراض، أما الجنة لا، أما النار والجنة فلا تفنيان. لكن الذي عليه للسنة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وأهلها خالدون فيها أبد الآباد. وأما ما جاء من أدلة خالدا فيها إلا ما شاء الله، وقوله تعالى بثين فيها أحقابا، وما احتج به المخالفون أن هذا يدل على أنهم يمكثون ما شاء الله عز وجل أن يمكث ثم يخرج من النار، فهذا استدلال في غير محله. وذلك أن قوله ما شاء الله نقول شاء الله جل لهم الخلود الأبدي، ومعنى بثين فيها أحقابا أي المدد الطويلة، ولا يلزم من المدد الطويلة الانقطاع، وهذا المتشابه يبينه المحكم، وهو قوله خالدين فيها أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم خلود فلا موت، فهذا يرد على من احتج بمثل هذه الآيات، بل نقول آيات المحكمة الواضحة البينة أن أهل النار خالدين فيها أبد الآباد. وأما من يرى بمسألة تعليلية وعقلية ويرى أن من مقتضى رحمة الله عز وجل أنهم لا يعذبون أبد الآباد، نقول هذه الرحمة التي يتصل بها ربنا سبحانه وتعالى حرمها ومنعها أهل النار، فأهل النار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله عز وجل حرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. فليس هذا التعليل أو هذا النظر بصحيح، لأنه يخالف النصوص الصريحة الصحيحة. المسألة الأخرى ما يتعلق بأهل النار والجنة. أما أهل الجنة فبالإجماع أن نعيمهم لا ينتهي، خلافا للجهمية فيرون أيضا الفناء والانتهاء، وأهل السنة مجمعون على أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ولا ينتهي أبد الآباد، بل خالدين فيها أبدا، لا يذوقون فيها موتا ولا يرون فيها شمسا ولا يرون فيها زمهريرا. هذا هو حال أهل الجنة، بل هم في نعيم أبدي وخلود سرمدي أبدي، لا ينقطع ذلك النعيم ولا ينتهي. أما أهل النار فعذابهم كما ذكرت قبل قليل أنهم من أهل السنة من يرى أن أهل النار يموتون فيها، وأنهم ينقطع عذابهم وينتهي عذابهم، وهذا كما ذكرت ليس بصحيح، بل هو مخالف النصوص الصحيحة الصريحة. وأما ما جاء في وصف الخلود لأهل الكبائر أنهم خالدين أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدة بيده يوج بها بطن خادا في أبد الآباد، نقول الخلود في النار له خلودان، خلود مؤبد وخلود مؤمد. خلود مؤبد أي خلود أبدي لا ينقطع، وخلود مؤمد أي ينتهي إلى أمد، هذا الخلود المؤمد. فالخلود الأبدي هو المتعلق بالكفار، والخلود المؤمد هو المتعلق بعصاة الموحدين من أهل الكبائر، والذين استوجبوا دخول النار واستوجبوا أن يعذبوا فيها، فهذا دخولهم أمدي وليس أبدي. إذا نقول الخلود هو المكث الطويل، هناك من مكثه أبد الآباد، وهناك من مكثه مكثا طويلا لكنه إلى أمد، فهو خلود مؤمد أو خلود مؤبد. وعلى كل حال نقول بإجماع أهل السنة أن الذين يدخلون النار من أهل التوحيد من عصاة أهل التوحيد أنهم يخرجون من النار إجماعا، وأنه لا يخلد في النار إلا الكفرة الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، وارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، أو ارتكبوا ما هو سبب لكفرهم وشركهم بالله عز وجل، فهؤلاء خلودهم فيه أبدي. أيضا من مذهب أهل السنة أنه لا بد أن يدخل من أهل التوحيد النار أحد، لا بد أن يدخل النار من أهل التوحيد أحد منهم، فيدخل بعض الزناة، يدخل بعض آكل الربا، يدخل بعض آكل مال اليتيم، لا بد أن يدخل النار خلق من أهل التوحيد، لكن لا يمكن تعيين هؤلاء، وإنما نقول في الجملة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر لهم. وبالإجماع إجماع السنة أنه لا بد أن يكون من أهل الكبائر من يدخل النار، فدخول أهل الكبائر من جهة الجنس لا بد أن يدخلوا، وأما من جهة الأبد لا بد أن يخرجوا. فليس هناك أحد من أهل التوحيد يخلد في نار جهنم، وليس هناك أحد من أهل الكفر يدخل النار يدخل الجنة أبدا. فالتوحيد يمنع أهله من الخلود في النار، والكفر يمنع أهله من دخول النار الجنة ابتداء. فالتوحيد يمنع الخلود والكفر يمنع الدخول، الكفر يمنع دخول الجنة والتوحيد يمنع الخلود في النار ويوجب الخلود في الجنة. هذا ما يتعلق مسألة الخلود. يخالف في هذا المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج يرون أن أصحاب الكبائر خالدون في نار جهنم وأنهم لا يخرج منها أبد الآباد، لا يخرج منها أبد الآباد، بل هم فيها خالدون فيها أبد الآباد لا يخرج منها. وهذا معتقدهم في أصحاب الكبائر، وأصل أصلوه هو إمضاء الوعيد، وهو كل من توعده الله عز وجل بدخول النار فإنه لا يخرج منها، وإبطال الشفاعة، وأنه من دخل النار فقد خزي، وأعظم الخزي هو الخلود الأبدي في النار. فهم يرون أن أصحاب الكبائر أنهم متوعدون بالعذاب الشديد، وتوعدهم يمنعهم من دخول الجنة. قال هذا ما يتعلق مسألة الجنة والنار. قال هنا: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا كما ذكرت بإجماع أهل السنة، وأنه باقيتان، وهذا بإجماع أهل السنة، لا يفنيان أبدا، وهذا بإجماع أهل السنة، وأن أهل الجنة لا يخرج منها أبدا، وهذا بالإجماع أهل السنة، وكذلك أهل النار الذي هم أهل خلقوا لها لا يخرج منها أبدا، وهذا هو مذهب عام مثل السنة، بل هو شبه اتفاق بينهم. وهناك من يخالف ويرى أن عذاب أهل النار إذن هو الخروج، لا يخرجون أبدا، لكن هناك من يرى أن عذاب أهل النار يفنى. فبعض السنة ينسب الفناء للعذاب لا للنار، ولا يلزم من فناء العذاب خروجهم، بل هم يبقون في النار خالدون فيها لكنهم غير معذبين. هذا ليس بصحيح، ولا يقول قائل أهل السنة أنهم يخرجون النار ويدخلون الجنة، ليس بهذا، لا يقول هذا قائل من أهل السنة أبدا، بل حتى المخالفين من الجهمية لا يرون ذلك، وإنما يرون أن أجسادهم وعذابهم والنار كلها تفنى. أما أهل السنة فيرى بعض أهل السنة ممن ينسب له القول، ينسب هذا القول لشيخ الإسلام، وينسب أيضا ابن القيم، وينسب لبعض أهل السنة أن النار والجنة النار تفنى، والمراد بفناء النار هو فناء عذاب أهل النار. لكن الصحيح الذي عليه المتقدمون من أهل السنة، ولا يعرف خلاف بينهم قبل ذلك، أن أهل النار خالدين فيها أبدا. وما جاء عن عمر وعن مسعود وعن بعض الصحابة بأن النار تفنى، مرادهم نار الموحدين. فنقول النار ناران، نار الموحدين ونار الكفار. أما نار الموحدين فهي التي يأتي عليها زمان وليس فيها أحد، تخلق رقاعها ليس فيها أحد، قد أخرجهم الله عز وجل من هذه النار. أما نار الكفار الذين هم مخلدون فيها، فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا، ولا ينقطع عذابهم، ولا ينتهي، لقوله تعالى خالدين فيها أبدا. ثم ذكر هنا حديث الذي رواه البخاري ومسلم، هو حديث ابن عمر وجاء من حديث أسماك رضي الله تعالى عنه، حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أجمعين، وفيه: يا أهل النار خلود ولا موت، يا أهل الجنة خلود ولا موت. هذا ما يتعلق بمسألة أهل الجنة، أو ما يتعلق بمسألة الجنة والنار. إذا مسائل تتعلق بالجنة أنها مخلوقة، أنها موجودة، أنها لا تفنى، وأن عذاب نعيمها الجنة لا يفنى، وأن عذاب أهل النار لا يفنى، وأن الدخول النار دخولان، دخول أبدي ودخول أمدي، وأن ما يتعلق بأهل الكبائر أنهم لا بد أن يدخلوا النار من جهة الجنس، لا من جهة التعيين. فنقول لا بد أن يكون جنس أهل الكبائر من يدخل النار، وهم بعد ذلك تحت مشيئة الله في من شاء عذب ومن شاء غفر له، وهم بعد ذلك أيضا لا بد أن يخرجوا من النار بالإجماع. التوحيد يمنع الخلود في النار، والله أعلم. القول المنسوب لبعض أهل السنة يا شيخ، نعم، أن الدار باقية. نعم، القول الذي ينسب لأهل السنة أن الذي يفنه العذاب. العذاب، نعم، وأجساد الكافرين تفت خلاص تنسي متى يموتون في النار. يعني أو أن تكون مثل يعني ينقطع العذاب تبقون هكذا لا أحياء ولا أموات، لكن هذا غير صحيح. أما قول من يقول أن النار تفنى كل هذا غير صحيح، لا يقول أحد من أهل السنة. أبو الهذيل علف يرى بفناء الحركات، حتى ابن القيم سخر منه في نونيته، قال فذاك الذي أراد أن يأكل قد فرغ فاه وفتح فاه ووقف الحركات وياكل، ومن أراد حتى ذكر من مد يده ليأخذ ثمرة فانقطعت قبل أن يصل يبقى، إن كان يقول يبقى طول عمره كذا وهذا كذا، عاد من أراد أن يجامع وأوصل إلى ثم وقف كذا يبقى كذا، يقول هذه من خزعبلات عقولهم ومن سفاهة آرائهم. وجد من يقول أن يأتي عندنا زمان ليس في أحد. الجهمية يقول الجهمية يرون فناء أهل النار. ما في أحد يصرح بهذا القول إلا ما جاء عن بعض الصحابة، بسعيد الخدري الإسناد عبد الله بن العاصي عن الخطاب، لكن كلها تحمل إيش على الموحدين. الموحدين قول صحيح، ما في أحد يقول ما يحد، بل بعضهم يقول إجماع من إجماع السنة أن النار لا تفنى، لا عذابها ولا أهلها. وأما ما جاء ذكر الشيخ الأمير الصنعاني في كتابه كشف الإخثار رد على من قال فناء النار، ذكر شيء من الآثار وردها، وذكر إذا ما ينسب الشيخ الإسلام التيمي كان الشيخ سيمين لهذا القول، وذكر أنه رجع عن هذا القول، رجع هذا القول، وخرج بذلك رسالة أيضا بقول ثناء النار. والماء ابن القيم له كتاب فصل في حال الأرواح يقرر هذه المسألة، لكن ما قاطع، وإنما ذكر الأدلة والتعليلات وأن مختار رحمة الله عز وجل، ولو وأخذ يقيسها بقياسات أخرى، لكن ما في شيء عندي صحيح صريح يدل على أن النار تفنى أبدا. يذكر بعض المعتزلة في هذا الزمان خاصة الجهمية من يحتج ببعض الآيات التي فيها اللبس الطويل ليس الخلود الأبدي، لابثين في أحقاب إلا ما شاء الله، واضح، ما دامت السماء والأرض، واضح مثل هذه الآيات، وأن العذاب يوم، عذاب يوم فقط، بعدها اليوم ينقطع العذاب، يحتج بعض صوت الشافية آية يوم. تفنى النار نفسها وللعذاب فيها، نعم، النار الموحدين تفنى النار نفسها، لا تفنى، ما حد يقول يسمي فناء النار، يفنى، يقول يفنى عذابها النار، أجسادها النار لا تعذب، توقف خلاص ما يعذب، ما يعذب الكفار المسلمين مع الكفار، نقول نار نار نار الموحدين ونار كفار، نار الموحدين تخرج، وكما جاء في حديث سعيد الخدري فيأتي وجم ضبائر سود مكومين في النار يعرفون بأثر السجود، ضبائر قد فحموا، أما الذين هم أهلها كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يموتون فيها ولا يحيون، أما الذين هم أهل التوحيد فيموتون موتا يكون فيها كالضبائر كالفحم، هذا أهل النار المحمد، يكون ضبائر فحم فحم فحم فحم، وأما الذين هم أهلها كتب عليهم الخلود فهؤلاء لا يذوقون فيها موتا ولا حياة، لا يموتون فيها ولا يحيون، أعوذ بالله.